حسبنا الله ونعم الوكيل، وقد سمعنا كلاماً والله إنه أذهلني كيف يخرج من في هذا المغرور، ومن في هذا الشامت، ومن في هذا المتكبر، والعياذ بالله المحتقر لطلاب العلم ولأهل الخير. وهو يتكلم وقد سئل عن أصحاب الحجوري كيف هم، قال الحجوري صار مع السياسيين، خلاص انتهى، صار مع السياسة الحجوري، مع السياسة صار مع السياسة، وطلابه كلهم ضاعوا وأكثرهم حلقوا لحاهم. وإيش ده يريد؟ وين هذا؟ هذا كذاب رقم واحد، هذا عبد الله مرعي يا جماعة، والله أنه أخرج هذا الكلام ما كنت أصدق أنه بلغ به الفجور هذا المبلغ، أنه فاجر لهذه الدرجة ما كنت أظن. ولا يجوز والله يا جماعة أن تفتري على أحد من خصومك وأنك تقول فيه ما لم يفعل وما لم يقل، فهذا يعرض نفسه لسخط الله. هذا موفق، هذا ما موفق يا أخي، يقول الحجور انحرف كما يقول أصحابه، الحجور انحرف، أما أصحابه حلقوا لحاهم، والحجوري خلاص صار مع العسكرة مع السياسة ودخل في السياسة وانتهى. هذا إيش بعد هذا؟ ظلم من ظلم، حسد ملأ قلوبهم على الشيخ حفظه الله وعلى طلاب الشيخ الذين بلغت دعوتهم الآفاق. والله ما يشك في هذه الدعوة إلا رجل ممسوخ. والله أنا أنصح الإخوان يثبتوا على الخير هذا الذي هم عليه، هذه دعوتنا، وهذا الذي نتمنى أن نلقى الله به، أن الله يميتنا على هذه الدعوة التي يزعم هؤلاء أننا قد انحرفنا عنها وعن جادة الصواب، وأننا صرنا على ضياع وعلى انحراف. أسأل الله أن يميتني على هذه الدعوة التي هؤلاء يخصمون يظنونها انحرافاً، وهي السبيل الموصل إلى الله سبحانه، والقلوب منشرحة بها، وغير ذلك ضيق صدور. والله ضاقت صدورهم، تخبطوا، تعبوا، فهم يخرجون مثل هذه الكلمات عن حنق. ولا هذا رجل يا جماعة مستقيم، هذا رجل يخاف الله، أن أصحاب الحجود صاروا في السياسة وحلقوا لحاهم، إلا قليل منهم من لم يحلق لحيته، ما عاد معنا لا مراكز ولا عاد معنا شيء ولا معنا حاجة، ضايعين، ولا طلب علم ولا دعوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، قاتله الله ما أفجره. فالإنسان يا أخوان يلزم الإنصاف مع خصومه، يلزم العدل مع خصومه ومع مناوئيه، فإياك والظلم، ظلم يضر دعوتك ويضرك أنت، ولا توفق ولا تسدد في كلامه، هذا كلام رجل مسدد. وكيف أصحابه يتلقون مثل هذا ويصدقون مثل هذا، وهو يذهب عند الأعاجم في فريقه يقول لهم هذا الكلام؟ سألوه الأعاجم المساكين الذين في فريقه، وقد نزع عليهم إمام الأئمة في مركزهم، وهو يثني عليهم وعلى مركزهم. جاء هذا الشيخ وسألوا عن الحجوري وعن الدعوة في اليمن، قال ما عاد فيش دعوة، خلاص انتهت، كلهم في العسكرة وكلهم حلقوا لحاهم، ما عاد معهم دعوة، أكثرهم قد حلق اللحية. لا إله إلا الله، ما أدري كيف هؤلاء تصلهم الأخبار يعني، ولا هل الأخبار تصله باعتبار أنه في المملكة الآن ما يصل الواقع ويكذبون علي، أم هو كذاب؟ أيهما أرجح؟ الثاني صح، أنه أحمق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيا أهل السنة ثبتوا على الخير هذا، والله أقسم بالله أنه لا خير غير هذا الخير الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، كتاب الله وسنة رسول الله، والذي عنده شك سيتعب. نسأل الله أن يثبتنا على هذا وأن يميتنا عليه. الذي عنده شك سيتعب، سيتعب ويبحثون عنه، يخرجون له شريط المتراجعون والتائبون العائدون. لا إله إلا الله، إيش من غفلة في الناس، هذا الخير من العلم والدعوة والمحبة والترابط. يا أخي ما يحصل في الأفراد، الأفراد غير معصومين، فهموا هذا، ما يحصل في الأفراد، الأفراد غير معصومين، يحصل منهم ما يحصل. فأنا نغلب الأمور أخلاص دعوة، بعض الإخوة مغفل يحمل دعوة مغفل، والله أقسم لك بالله بعضهم يحمل دعوة مغفل، ما داري ايش يدور حوله، بس هم نفسه ولا يفكر في دعوة تضرب ولا يفكر في شيء. يا أخي اصبر، لو فعل فيه ما فعل أخي، ما أظهر خلافا ولا أظهر شقاقا في الدعوة السلفية، أظهر الناس يشمتون بنا، ما بعض الدعوة، والله أنهم العلم هو كل شيء يا أهل السنة، العلم هو كل شيء، فبعضهم يعطي علما والعياذ بالله يكون سبب ضررنا من جهته السبب ضرر. ما العلم كل شيء يا أخوان، استفيدوا من الشيخ يحيى والله كيف يعالج القضايا، استفيدوا من دعوة الشيخ مقبل رحمه الله سنوات، وهو يفيد طلابه وينصح طلابه ويوجه طلابه ويحث طلابه على الخير وعلى الثبات على هذا المنهج. والله ما غير أهل السنة ولا بدله على ما كان عليه الشيخ 10 سنوات أو 9 سنوات، ونحن نسمع منه ونفهم دعوته ولله الحمد، ونفهم ما يريد، وذهب من ذهب، ذهب من ذهب. وجاء الشيخ حفظه الله على نفس المنوال ونفس الطريقة، ما غير ولا بدل أبدا، بل ازدادت الدعوة جمالا على جمالها ونورا على نورها وعلما على العلم الذي كانت عليه، ولا غير ولا شيء. جاءت الفتن وهو الشيخ يحيى طالب علم، حث على العلم، حث على الدعوة، وش من تغير هذا؟ لكن الرجل منسوخ، هو الذي تغير فيرى الناس أنهم قد تغيروا. فاثبتوا يا أخوان، اثبتوا على الخير هذا، والله لا يهزكم فلان ولا فلان، أن بعضهم يكتب لي إيش هذا في اليمن يا شيخ من الإخوان الغرباء، وإيش ما في حاجة في اليمن، واحد ممسوخ من لحج، واحد ممسوخ مدري من أين، وصلحوها قضية من القضايا. رغمتني بدائهم سنت، هم الذين ضاعوا، ضاعت دعوتهم، نحن الحمد لله نحن نعم. وين دعوته في الشحر ذهب بجانبنا في الشحر، وين دعوته؟ لكن أقول لك قلب الحقائق وكذب وعدم مصداقية في الحديث، هؤلاء ما يثبتون الحمد لله. تفضل يا أخي أذن، قد جاء الوقت.